قال: وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، كما في حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي أم القرآن. تقدم معنا أحكام الفاتحة، وأحكام من لم يحسن قراءتها، وأحكام من لم يحفظ الفاتحة، وهي أم القرآن، وأيضا يقال لها أم الكتاب، وتسمى أيضا فاتحة أم القرآن. لماذا سميت بأم القرآن؟ قيل لأن اجتمعت فيها أنواع التوحيد الثلاثة، وقيل أن فيها مصير كل عابد لله تبارك وتعالى، وقيل أنها أخذت أحكام الدنيا والآخرة، وأيضا تسمى بالفاتحة، سميت فاتحة قيل لأنها افتتح بها، وقيل أنها تفتتح بالصلاة، افتتح بها القرآن، وقيل أنها تفتتح بها الصلاة، فسميت فاتحة، فسميت فاتحة. كلها أقوال، كلها أقوال. وأيضا تسمى بالسبع المثاني، قالوا أي سبع الآيات، وقيل السبع الأحكام، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، قيل أنها الفاتحة. نعم، فلها مسميات كما ذكر ذلك أهل العلم، وجاءت ذلك أحاديث. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، بركة واستعانة، أي أتبرك بهذا الاسم وأستعن بالله في افتتاح قراءتي، افتتاح كتابتي. والبسملة آية من سورة النمل، وهذا بإجماع أهل العلم، وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. واختلفوا في الفاتحة، هل هي آية في سورة الفاتحة أم لا؟ قولان للعلماء. القول الأول أنها آية، واستدلوا بالحديث: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هي الفاتحة. وقيل أنها ليست بآية، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قال الله عز وجل: إذا قال عبدي الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. قالوا: فلو كانت البسملة في نفس السورة أو من نفس السورة لقال إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا دليل على أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة. أيضا إشرار النبي عليه الصلاة والسلام، أشر النبي صلى الله عليه وسلم بها وجهر بالحمد ولم يسر بها، قالوا: إذا كانت آية فلماذا أشر هذه الآية ولم يجهر بها، ولم يجهر بها؟ واضح الآن. فالذين قالوا أنها آية استدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نزل علي أو أنزل علي قرآن فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، فذكر الحديث. قال بعض العلماء: قرأ ليس معناه أنها آية، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ آيات وسور وذكر فيها البسملة، سورا فيها البسملة. فالذي يظهر والله أعلم أن الذين قالوا أنها ليست آية من سورة الفاتحة قولهم أقرب إلى الصواب، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. المسألة الثالثة: هل يجهر بها أم يسر؟ جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن الأفضل فيها الإسرار، واستدلوا بحديث أنس: صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وأيضا جاء في رواية مسلم: كانوا يسرون بها ولا يجهرون. فقالوا: هذا دليل على أنها تسر ولا تجهر. وأما أصحاب القول الثاني قالوا: تجهر، وهذا قول الإمام الشافعي والجماعة من العلم، قال: أفضل أنها تجهر بها. دليلهم حديث أبي هريرة قال: صلى النبي عليه الصلاة والسلام بنا فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحديث. فقالوا معنى ذلك أنه جهر بها. وأيضا جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر بالبسملة عندما استفتح الصلاة. القول الثالث قالوا مخير، إن شاء جهرها وإن شاء أسرها. وهذا القول حكي عن ابن أبي ليلى، وأيضا هي رواية عن إمام أحمد، وبه قال الطائفة من أهل العلم جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. الراجح هو القول الأول أنه يسر بها ولا يجهر، أنه يسر بها ولا يجهر، إنما يقرأها إسرارا، إنما يقرأها إسرارا. الدليل أن أدلة الإسرار أقوى من أدلة الجهر، أن أدلة الإسرار أقوى من أدلة الجهر. فحديث أبي هريرة الذي سند عليه قرأ محتملة، قرأ جهرا، ومحتملة قرأ إسرارا. فالذي يصلي وهو مسر يقال له قرأ؟ نعم قرأ. طيب هو ما جهر؟ يقال قرأ؟ نعم قرأ إذا حرك شفتيه. وأما الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر بالبسملة فلا يصح، حديث جهر النبي عليه الصلاة والسلام بالبسملة لا يصح. إذن فالراجح هو الإسرار، الراجح هو الإسرار. ولا يسر أحدهم، ولماذا حدثها ولماذا، إنما تسر، هذه السنة. الإمام الشافعي والذين قالوا بالقول بالجهر قالوا الأفضل، ما قالوا بوجوب ذلك، وما أنكروا على من أسر. لكن الآن الناس هداهم الله ينكرون أشد الإنكار على من أسر الفاتحة البسملة، ويقولون هي آية والله عز وجل ذكرها آية، لماذا تسرونها؟ يقال له في الصلاة السرية تسر الفاتحة والسورة التي بعدها، أليست آية وسورة من القرآن؟ لماذا ما تجهر بها؟ سيقول فعلها النبي، ونحن نقول فعلها النبي، ما أتينا شيء من رأسنا. فإذا ردت علي، إذا رد عليك بهذا فرد علي بها، لماذا أسريت بها كاملة؟ نحن أسرينا البسملة، أنت أسريت سورة، سورة الفاتحة، وأسريت السورة التي بعدها، لماذا؟ سيقول فعلها النبي، أم ماذا سيقول؟ سيضطر أن يقول فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نقول فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ما أتينا بشيء من روزنا، هي آية آية، لكن فعلها النبي أنه أسرها، هي آية في سورة النمل ليست آية في الفاتحة، وهب أنها آية في سورة الفاتحة، أسرها النبي، ألست أنت متبع للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فلماذا هذا الزجلة والهيلمان حينما يسر الإمام البسملة وكأن الصلاة ناقصة؟ وهذا بسبب الجهل. الإمام الشافعي الذي يرى بجهر البسملة ما ينكر على من أسرها، أما هؤلاء ينكرون أشد الإنكار وكأن الصلاة نقصت. ما السبب في ذلك؟ قلة العلم وعدم وقلة الأدب أمام الخلاف. نعم، ولا ما يعرف أن المسألة فيها خلاف وأن كذا، ينكر ويشنع ويرى أن الصلاة باطلة وأن كذا وأن، وهذا من الجهل، نسأل الله العافية. طيب المسألة الرابعة، هل تقرأ؟ إذا قلنا بالإشرار، لكن هل تقرأ الفاتحة؟ الجواب نعم، وهذا مذهب أكثر العلماء أنها تقرأ سرا، والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أنهم كانوا لا يجهرون بها، وفي رواية كانوا يقرؤونها ولا يجهرون بها، فهذا دليل على أنهم كانوا يقرؤونها. أما الإمام مالك قال بعدم مشروعية القراءة، حتى البسملة ما تقرأ عند الإمام مالك، ما يرى قراءتها، يقول هي غير مشروعة. والصحيح وما ذهب إليه أكثر العلماء لهذا الحديث الذي ذكرته لكم وهو في صحيح مسلم، قال كانوا يقرؤونها لا يجهرون بها، يقرؤونها لا يجهرون بها. وقولهم كانوا يسرون، يسرون بها معناها أنها تقرأ أيضا، أنها ماذا؟ أنها تقرأ، أنها تقرأ، واضح؟ فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن البسملة في الفاتحة تسر، وأيضا في السورة التي بعد الفاتحة يستحب الإسرار فيها، يستحب الإسرار فيها. طيب، قال الحمد لله، فدخل الآن في سورة الفاتحة ويشرح معناها. قال الحمد لله: الحمد ثناء، والألف واللام لاستقراء جميع المحامد. وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. الآن بعض العلماء يفرق بين الحمد والمدح والشكر، يقولون أن الشكر أعم وأن الحمد أخص، وأما المدح فهو أخص الأخص. فالشكر أعم، قد تشكر الإنسان على فعله، تشكر الإنسان على فعله، تشكره على يعني إنعامه لك وتشكره، لكن يقولون الحمد فيه ثناء وفيه شكر، فيه ثناء وفيه شكر. فأنت إذا شكرت إنسانا فقلت له مثلا صنع لك معروف، شكرا لك، تشكره، أو جزاك الله خيرا، هل هذا الشكر منك ثناء وتمجيد له؟ قد يكون رجل ما عنده خير لكن وجدت منه هذا الفعل الخير، لكن الحمد قالوا ما يكون إلا فيه ثناء، لا يقال لإنسان حمدتك أو الحمد لك. لماذا؟ لأنه يحتوي إلى ثناء وتمجيد، واضح الآن؟ وهذا خاص بالله تبارك وتعالى. فإذا الحمد خاص، الحمد خاص لله تبارك وتعالى، لك الحمد، الحمد لله، لله الحمد. انظر، فهو يعني ماذا كما يقال أخص آلة من الشكر. قال رب العالمين، الرب هو المعبود، ولا يطلق هذا اللفظ إلا على رب العالمين، أما بالإضافة خلاف، والصحيح الزواج، رب البيت، رب الناقة، أما الرب فما يطلق إلا على الله. ما معنى الرب؟ هو المعبود، الخالق، الرازق، المالك، المدبر، المتصرف. طيب، المؤلف هنا ما ذكر المدبر، المتصرف، مربي جميع الخلق بالنعم. العالمين كل ما سوى الله عالم، وهو رب العالمين، وقيل عالم الجن والإنس، وقيل كل ما احتوت ذلك سوى الله عز وجل. الرحمن، رحمة عامة بجميع المخلوقات. رحمن أي وسعت رحمته كل شيء، الإنس والجن، الكافر المسلم، الصغير الكبير، الذكر والأنثى. الرحيم، رحمة خاصة، وكان بالمؤمنين رحيما. قال رحمة خاصة بالمؤمنين، والدليل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. قال مالك يوم الدين، وتقرأ ملكي كما جاء في حديث ابن عباس، قرأت ملكي، وهي قراءة أيضا معروفة من القراءات السبع، قراءة ورش وقالون، وأيضا قراءة ورش وقالون وحمزة، حمزة، نعم حمزة، قراءة حمزة وشعبة، وجميع أكثر قراءات على أنها ملكي. وأما قراءة حفص عن عاصم الذي هي قراءتنا مالك يوم الدين. نعم، ما معنى مالك يوم الدين؟ يوم الدين يوم الجزاء والحساب، يوم كل يجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شر فشر، أي أن الله عز وجل مالك لهذا اليوم الذي يسمى بيوم الدين. قال والدليل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين. قال والحديث عنه أي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز عن من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف جدا، في سنده ابن أبي مريم، قيل أنه نوح ابن أبي مريم، وهذا نوح سمي بنوح الجامع. ما معنى جامع؟ قيل أنه جمع كل شيء إلا الصبر، يعني ما كان صادق، فسمي بنوح الجامع. وقيل أنه أبو بكر ابن أبي مريم، وقيل أنه أبو بكر ابن أبي مريم. أما نوح الجامع كان عابدا زاهدا، إلا أنه كان يكذب في الحديث، عالم زاهد حافظ ورع، إلا أنه كذاب في الحديث. قد يقول قائل في مثل هذا، في من هؤلاء كذاب، فسمي، قال الإمام الذهبي فسمي بالجامع، ويا ليته جمع الصدق معه، يا ليته جمع الصدق. فكان يضع أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل له ما لك يا نوح؟ قال أكذب للنبي حتى الناس يتوبون إلى الله، هذا ما يجوز، لا تكذب للنبي ولا تكذب عليه. فلا تغتر إنسان تقي، إنسان ورع، إنسان عنده وعنده وعنده وعنده، ماذا قيل فيه؟ كذاب، كلمة انتهينا منها. لا، اتق الله، هذا الرجل يعمل، هذا الرجل كذا، هذا عنده كذا، هذا هذا هذا. لماذا ما قالوا للإمام الذهبي ادخل كذبه في بحر حسناته؟ لأن هذا ليس من فعل السلف. نعم، هذا ليس من فعل السلف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للخوارج تحقر صلاتك، يخاطب من؟ صحابة الذين هم أفضل الأمة بعد نبيها، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم من شدة صلاتهم وصيامهم إلى صيامكم، تحقرون أنفسكم أمام عبادة الخوارج، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من مريم. ماذا قال فيهم النبي؟ كلاب أهل النار. أين الصلاة؟ أين العبادة؟ أين الصيام؟ نريد ميزانية موازنة الحسنات والسيئات؟ لا، كلاب أهل النار. ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، شر قتلى تحت أديم السماء. من هؤلاء؟ العباد الذين قال بعض الصحابة دخلت الكوفة فإذا بها دوي كدوي النحل، من تسبيح الخوارج، يسبحون في المساجد وأصواتهم كأصوات دوي النحل من التسبيح. حتى أن ابن ملجم قاتل علي حينما أمر بقتله قال أطلب منكم طلب واحد، قالوا ما هو؟ قال لا تقتلوني مباشرة، قطعوني إربا إربا حتى يكون آخر شيء لسانه تقطعوه. لماذا هذا الفعل؟ قال أريد أن أذكر الله وأتلذذ بالعبادة وأنا في لحظة ابتلاء. انظر قاتل علي خارجي، لا تغتر بالعبادة، لا تغتر بطول اللحية وبرم العمامة، لا تغتر بكثرة تآليف، ولا تغتر بكثرة محاضرات. ماذا قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه؟ ليس العالم بكثرة الرواية والكتابة، إنما العالم من يخشى الله. هذا هو أئمة الدنيا في زماننا وفي الزمن الذي مضى وغيرهم، كانت تآليفهم قليلة. الإمام أحمد تآليفه تعد الأصابع، أغلبها من تلامذته. ليس العبرة بكثرة التأليف، العبرة بتقوى الله، العبرة بالتمسك بالكتاب والسنة. ولو لم يكن لك مؤلف ولا محاضرة، أهم شيء أنك تتمسك بالكتاب والسنة. ماذا قال الإمام الذهبي عند ترجمة ابن الراوندي؟ قال كان ذكيا فطنا إلا أن فيه الزندقة. انظر، ذكي فطن إلا أن فيه الزندقة. فقال حي الله البلادة مع تقوى الله، ولعن الله الذكاء بلا تقوى. قال حي الله البلادة، يعني حيا بها ونحن بلداء، مع تقوى الله عز وجل. ولعن الله ذكاء ليس فيه تقوى، ليس فيه تقوى. نعم والله، لو قرأنا في سير الصالحين وسير السلف والله لعرفنا أن القضية ليست قضية عابد. الحسن ابن صالح ابن حي يقوم الليل، يقسم الليل ثلاث بينه وبين زوجته وأولاده أو أمه، يصوم النهار صيام داود. قالوا مكث 20 سنة ما ينظر إلى السماء، رأسه منكش، ماذا قالوا فيه؟ خارجي. رأى القول بالخروج على الحاكم. أين العبادة؟ كما يتشبث بعضهم معه ومعه وعنده وعنده، أين هذه؟ أهجرت؟ رجل عابد يصوم صيام داود، يقوم الليل يقسمه على أهله، يتصدق ما يلتج إلى السماء، 20 سنة وهو مركز الرأس. جرحوه قالوا خارجي، ويرى بقول الخوارج. ما قالوا لماذا وقاموا بالتمليس، لا، دين، هذا دين، ما في صغر ولا في مزاح، إنما هذا هو الدين، بارك الله فيكم. وليهلك من هلك عن بينه، ويحيى من حي عن بينه. ادفنها في بحر حسناته، ما ادفنها في بحر حسناته إذا كان مصرا عليها، ما سادفنها في بحر حسناته. إذا كان مصر على باطل، باطل نرد عليه، لا تقول ادفنها في بحر حسناته، ادفنها في بحر حسناته عن غفلة صدرت منه، عن حسن نية صدرت منه. أما مكابر وينافح ويحارب من أجلها، هذا لا، لا يقال ادفنها في بحر حسناته، لا، ولكن يقال بحر حسناته إن كان غافلا، ما صدر منه هذا إلا عن غفلة. أما عن اعتقاد، هذا هو منهج الجميع، بارك الله فيكم. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.